في ذا الموصولة ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من إذا لم تلغ في الكلام. انتبه، قلنا الأصل في ذا أنها اسم إشارة لكنها تكون موصولة بشرطين. الأول أن تسبق بأحد اسمين استفهام من أو ما. الثاني أن تكون مستقلة بنفسها عن اسم الاستفهام، يعني أن تكون كلمة مستقلة عن اسم الاستفهام. تمام يا إخواني؟ فإن فقد الشرط الأول فلم تسبق بمن أو ما فالبصريون يمنعون أن تكون موصولة ويجب عندهم أن تستعمل في الإشارة، وأما الكوفيون فيجيزون أن تكون موصولة كذلك، فلا بأس عندهم أن تقول ذا نجح في الامتحان زيد، يعني الذي نجح في الامتحان زيد. وأما إذا فقد الشرط الثاني، الشرط الثاني قلنا أن تكون مستقلة، طب كيف يفقد؟ يفقد إذا جعلتها مع اسم الاستفهام شيئا واحدا وكان المجموع استفهاما. أنتم معي؟ إذا جعلتها مركبة مع اسم الاستفهام كشيء واحد، في هذه الحالة كأن لا وجود لها، ملغاة. ما معنى ملغاة؟ يعني لا تأثير له، احذفها إن شئت. من ذا كتب الدرس؟ قل من كتب الدرس. ماذا فعلت؟ قل ما فعلت. أنتم معي؟ لذلك قال ابن مالك ومثل ما ذا، أي ذا تكون مثل ما، مثل ما الموصولة، يعني يقصد أنها مثلها في أنها موصول عام. واضح يا إخوان؟ لكن ذا قد تكون للعاقل وقد تكون لغير العاقل، ليست كمان من، الغالب أنها لغير العاقل. فقوله ومثل ما ذا يعني يقصد أن ذا مثل ما، مثلها في كونها موصولا مشتركا. واضح هذا الكلام؟ ما يا إخوان أم لا؟ أيها الناس، لكن متى؟ متى تكون ذا مثل ما؟ قال بعد ما استفهام أو من. هذا الشرط الأول، أن تسبق بما الاستفهامية أو ما الاستفهامية، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إذا لم تلغى في الكلام، ألا تكون ملغاة. ما معنى ملغاة؟ يعني لا قيمة لها، كأنها ليست موجودة. طب متى تكون ملغاة؟ إذا قدرتها مع اسم الاستفهام شيئا واحدا ليست مستقلة عنه. واضح هذا الكلام؟ مفهوم يا إخواني؟ قال ابن عقيل عليه رحمة الله يعني أن ذا اختصت، يعني أن ذا اختصت من بين سائر أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصول وتكون مثل ما في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثلا أو مجموعة، فتقول من ذا عندك وما ذا عندك سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو غيره. وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من لاستفهاميتين نحو من ذا جاءك وماذا فعلت. طبعا بحسب القصد يختلف الإعراب. تمام؟ قال فمن اسم استفهام وهو مبتدا، يقصد في المثال الأول من ذا جاءك، يعني من الذي. فمن اسم استفهام وهو مبتدا، وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من، وجاءك صلة الموصول والتقدير من الذي جاءك. وكذلك ها في الجملة الثانية ماذا فعلت، ما مبتدا وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر ما، وفعلت صلته والعائد محذوف أي الضمير، وتقديره ماذا فعلته أي ما الذي فعلته. قال واحترز بقوله إذا لم تلغ في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام، هذا معنى الإلغاء. واحترز بقوله إذا لم تلغى في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام نحو ماذا عندك، يعني أي شيء عندك، ليس ما الذي عندك، لا أي شيء عندك، كأن ذا ليست موجودة الآن. وكذلك من ذا عندك؟ قال فماذا مبتدأ وعندك خبر في الجملة الأولى. وكذلك من ذا مبتدأ، كل هذا مبتدأ. من ذا المجموع مبتدأ. إيش قلنا ما في ماذا عندك خبر مؤخر وخبر مقدم؟ في أي شيء؟ في ماذا عندك؟ في ما الذي؟ وماذا فعلت؟ أو إذا كانت ذا بمعنى الذي يعني؟ لا في المجموع. لا في المجموع حسب الجملة. هنا مثلا ماذا مفعول به مقدم، لكن عندما قلت ماذا عندك فماذا الآن مبتدأ حسب الجملة. نعم. قال وكذلك من ذا مبتدأ الكل وعندك خبره. قال فذا في هذين الموضعين ملغاة. ما معنى ملغاة؟ لا عمل لها. لا, لا لا لا نقول لا عمل، لا اعتبار له، لا قيمة له. واضح هذا الكلام؟ كأنها يعني لو حذفتها فلا بأس. تمام؟ قال لأنها جزء كلمة. هي ليست كلمة الآن، هي جزء من كلمة. لأن المجموع استفهام. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ تمام؟ بهذا انتهينا من الموصولات خاصها ومشتركها. ولم يبق لنا إلا اسم واحد وهو أي. أي أخر ذكره قليلا. لم يتكلم عن أي بعدها مباشرة، أخر ذكره قليلا وتكلم بعد هذه التي ذكرت عن الصلة، عن الصلة. ثم في خلال حديثه عن الصلة سيتكلم عن أي الموصولة المشتركة. واضح هذا الكلام؟ قال رحمه الله كما قلنا بقي لنا اسم واحد هو أي، سيأتي. انتهينا من الخاص والمشترك كله إلا اسما واحدا وهو أي، سيأتي. بدأ الآن بالحديث عن الصلة. قال رحمه الله وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتمل. انتبه، ابن مالك لم يتكلم إلا عن الموصولات الاسمية، وابن عقيل تكلم عن الموصولات الحرفية كذلك. فالموصولات عموما سواء كانت حروفا أو أسماء لا بد لها من صلة، أليس كذلك؟ تكلمنا أمس عن صلة الحروف، واليوم سنتكلم عن صلة الأسماء. قلنا أمس أن توصل بالماضي أو المضارع، أو ما توصل بالماضي أو المضارع أو الجملة الاسمية وهكذا. فكلام ابن مالك عن الموصولات الاسمية ليس عن الموصولات الحرفية، لأنه ما تكلم عن الموصولات الحرفية أصلا. هو قال في البداية موصول الأسماء الذي إلى آخره. فالموصولات الاسمية يلزمها صلة لتبين هذه الصلة معناها، معنى الموصولات. جاء الذي نجح، جاء الذين نجحوا، هذه الصلة تبين المقصود بالاسم الموصول. وهذه الصلة قد تكون جملة وقد تكون ماذا؟ شبه جملة. واضح هذا الكلام؟ والتفصيل طبعا سيأتي. وإن كانت جملة وجب أن تشتمل على ضمير يعود إلى الموصول ويطابقه نوعا وعددا، أليس كذلك؟ يقال جاء الذين نجحوا، لا يقال جاء الذين نجحا أو جاء الذين نجح أو جاء الذين نجحنا، لا جاء الذين نجحوا. لذلك قال ابن مالك رحمه الله وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتملة، أي كل الموصولات يجب أن يكون بعدها صلة. موصولات الاسمية طبعا، لأن ابن مالك ما تكلم إلا عن الاسمية. وهذه الصلة لابد أن يكون فيها ضمير لائق. ضمير ماذا؟ ما معنى لائق؟ مناسب، ملائم للماذا؟ للاسم الموصول. واضح يا إخواني؟ ونكتفي بهذا اليوم والغد إن شاء الله.